الذي يصيح ويبكي حتى الله الله الله جميل والله. قالت نملة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ويعمتك التي جميل والله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك.

الله الله الله الله الله نعم فمكث غير بعيد

قالت يا أيها ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. أي والله نعم الله الله الله. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وكذلك يفعلون. ولا جلال وإني مرسلة إليهم فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال قال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجعوا إليهم فلنأتين الله يكمل الصالحين هذا موت نعم يا سيدي. لما جاء زي ما كمان. يا سلام. قول يا عم. الله أكبر. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما الله يا ابني. الله الله. يا سلام. قال يا